بدينا. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذرونا على التأخر في البداية لأسباب فنية، كنت حريصا أن ما نتأخر، لكن قدر الله ما شاء فعل فسامحونا. اليوم عندنا أسئلة كلها من جزء اليوم، وكما تلاحظون في منافسة قوية ما شاء الله، فالكل يحرص على تجميع النقاط. الأسئلة نسبيا سهلة، نسبيا سهلة. سنبدأ بالسؤال الأول، وبأكد كل أسئلتنا من جزء اليوم، من جزء الخامس والعشرين، من جزء الخامس والعشرين. يقول السؤال الأول يا كرام، يقول: المبتلى يخفف عنه عادة كون أناس حوله مصابين بالمصائب، لكن هذا التعزي لا يكون حاضرا مع أهل النار، لا يكون حاضرا مع أهل النار، أذكر آية تدل على ذلك، أذكر آية تدل على ذلك. وعليكم السلام أخ أو أخت آمي وأخ محمد، حياكم الله جميعا. الأجوبة وصلتك عبد الحميد صح؟ أول شيء أخت أفنان، هي دق إنك أنت العزيز الكريم مش الحكيم. ثم لا، في آية واضحة الدلالة. الأخت عائشة الحريري: شخصية ومجدا ذاتيا لا يؤهله إلا لكل كرامة واحترام، وأنه بين قوسين مش وجه بهدلة، حتى أنه يستبعد أن يتعرض لبلايا تكسر النفس وتذلها. أذكر آية تتحدث عن مثل هذه النفسيات. وعليكم السلام أخي آدم. يظن بعض الناس أن فيه مقومات شخصية ومجدا ذاتيا لا يؤهله إلا لكل كرامة، وأنه مش وجه بهدلة حتى يستبعد أن يتعرض لبلايا. مين؟ مين؟ مريم كمال. أخت مريم كمال أعتقد من مصر، تصححنا الأخت مريم إذا كان من مصر أم لا. الآية 50 من سورة فصلت. الآن أحد الإخوة والأخوات أجاب بغير محل الشاهد، بغير محل الشاهد، لذلك ما أخذ جوابه، أجاب ب ولئن رجعت إلى ربي. هي يعني الآية تبدأ: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا محل الشاهد، ليقولن هذا لي. إذن كان سؤالنا يا إخواننا أنه بعض الناس بيحس حاله أنه يعني هو مش وجه بهدلة، ابن عز، ابن مجد، ابن ناس، طيب، وبالتالي يستبعد كثيرا أن يتعرض لبلايا ثقيلة طويلة فيها إهانة فيها إذلال. لا، يعني هو يرى أن هذا الكلام مش ممكن يحصل معه. على مستوى الشعوب، الشعوب التي لم تنكب بنكبات كبرى بعد، لعلها عندما تنظر لما يحصل مع إخواننا في العراق، في سوريا، في بورما، أفريقيا الوسطى، فلسطين، لعل البعض يقول: أنا أولادي الجميلون المرتبون، أنا الثري، أنا المثقف، أنا صاحب الشهادات، يحصل معي مثل ذلك؟ ما أظن يحصل مثل ذلك. هو يكاد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجيه، يكاد يصلح أحواله حتى لا يصيبه ما أصاب إخوانه، لكنه بعد ذلك يعني يحس أنه أصلا مستبعد كثيرا يحصل معه مثل هذه الأحداث. ليش؟ يحس حاله أنه يعني ابن عز. هذه الآية تتكلم طبعا عن هذه الظاهرة موجودة في بعض المسلمين، لكنها في أجل تجلياتها وأوضح أشكالها مع الكافرين والعياذ بالله. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا الرحمة أو هذا النعيم هو الذي يناسبني، هو الذي يليق بي، مش البلاء الذي يعني مررت به وكان سحابة صيف ومرت. يقول: وما أظن الساعة قائمة. طيب، افترض في ساعة، ولئن رجعت إلى ربي، إذا كان أصلا في يوم قيامة، إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده للحسنى، سيكرمني، لأنني أصلا مش إلا وجه كرم، لا أنفع ولا أصلح إلا للكرم، أنا من أهل الإكرام والإنعام. فهذه النفسية تكلم عنها القرآن، وسنضع لكم هنا إن شاء الله مقال بعنوان هذا لي، تتكلم عن هذه النفسية، عن نفسية هذا لي، أضعها لكم في التعليقات. احنا طلعنا من المقال، طيب خلاص المقال ممكن أضعه لكم لاحقا. السؤال الثالث: بعض عتاة المجرمين يمكن وصفهم لا بأنهم يعذبون الناس فحسب، بل هم أنفسهم عذاب، وجودهم عذاب لمن تحت أيديهم. أذكر آيتين متتاليتين تحملان هذا المعنى. وهي السؤال أمامكم إخواني، بعض عتاة المجرمين لا نقول أن وجوده يعني يؤدي إلى عذاب للآخرين، بل هو عذاب من شدة إجرامه يوصف بأنه بحد ذاته عذاب. أذكر آيتين من جزء اليوم متتاليتين تحملان هذا المعنى. طيب مريم نفيف، مريم وعائشة الحريري بعد بعضهم بالضبط يعني. طيب الأخت مريم نفيف والأخت عائشة الحريري مباشرة وراء بعضهما، تبعتهما الأخت إباء الأقصى، لكن بصراحة يعني أعتقد نقتصر على أول أختين مريم وعائشة. الجواب قول الله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أيوة، ما هو العذاب المهين؟ فرعون هو نفسه عذاب، هو نفسه عذاب، وجود هذا الظالم المجرم عذاب. وكذلك في زماننا عتاة المجرمين وجودهم عذاب، لا يأتي من ورائهم إلا الشر والعياذ بالله. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع اللي متابع معنا الحلقات، حلقات رحلة اليقين، سيكون الجواب حاضرا عنده سريعا. السؤال الرابع يقول: يظن بعض الناس أن مسألة وجود الله تعالى أغلبية قابلة للنقاش، ومما يؤدي به إلى هذا الوهم قوله: لو كان وجود الله أمرا قطعيا يقينيا فكيف يخفى على عدد من علماء الطبيعة الغربيين الأذكياء المتميزين في مجالهم؟ أذكر آية من جزء اليوم تقلب هذه الشبهة دليلا على قدرة الله. بعض الناس عنده آفة يظن أن وجود الله وصحة دينه وصفات الله هذه قضايا أغلبية ليست قطعية، وقد يتعذر لمن ينكر هذا كله على اعتبار أنها ليست مسائل عليها الآيات والدلائل الواضحة. طب ما دليلك على ذلك يا فلان؟ قل لك أن هناك علماء غربيون كبار مؤلفو عشرات الأوراق العلمية، بل ومؤلفو كتب وأصحاب براءات اختراع وبروفيسورز، عقل الواحد فيهم يزن بلدا، ومع ذلك هم شاكون في وجود الله عز وجل. فلو كان وجود الله أمرا قطعيا يقينيا لظهر لهؤلاء، لماذا لم يظهر لهم؟ سؤالنا أذكر آية من جزء اليوم تقلب هذه الشبهة إلى دليل على قدرة الله. مين جاوب عبد الحميد؟ أحمد بن سليمان. وين؟ إذا بتحب تحكي لنا أخي أحمد من أين حضرتك؟ أحمد بن سليمان. نعم، الجواب هو قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على سمع وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لاحظوا إخواننا، آية عظيمة مخيفة. الله سبحانه وتعالى يعجب من قدرته، يثير عجب الناس من قدرته سبحانه وتعالى. أفرأيت يعني انظر أيها السامع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هنا بداية المشكلة، أن هذا الإنسان حتى لو كان عالما نحريرا كبيرا بروفيسور في كبريات الجامعات، لكنه اتخذ إلهه هواه. فماذا كانت النتيجة؟ وأضله الله على علم، عنده علم كبير، أي نعم مؤلف كبير مخترع عظيم في مجاله، لكن مع ذلك أضله الله على هذا العلم كله، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الحقائق الكبرى العظمى الأجلى والأبهى والأوضح لا يراها على بصره غشاوة. فمن يهديه من بعد الله؟ إذا الله عز وجل أراد إضلال هذا العبد بما اتخذ من إله هواه، بما اتخذ من هواه إله، إذا ربنا أضل هذا العبد من سيهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ فبالعكس نقول إخواني، يعني كل عاقل إذا ما اطلع على أدلة وجود الله وصفاته ووحدانيته، فأي عاقل سيدرك أنها أجلى الحقائق على الإطلاق، أوضح الحقائق الكونية والوجودية على الإطلاق، فيصبح عدم إيمان هؤلاء حجة عليهم لا حجة على وجود الله عز وجل. لا نحتج بكفر هؤلاء وشركهم وإلحادهم على أن وجود الله مسألة أغلبية غير يقينية، بل نقول بما أن مسألة الله وجود الله، بما أن مسألة وجود الله قضية قطعية واضحة جلية، فهذا دلالة على انعدام عقول هؤلاء، على أن على أبصارهم غشاوة ومختوم على أسماعهم وعلى قلوبهم وليس العكس. طيب، وهذا الكلام أنا طرحته في حلقة أجرني عقلك، وأنصح كثيرا بالعودة إلى هذه الحلقة، فإنها نافعة جدا أن تعطوها للمؤجرين عقولهم الذين لن يعجبهم هذا الكلام، المبهورين بالألفاظ والألقاب والشهادات. طيب، السؤال التالي طويل النص قليلا، مفيد إن شاء الله. يقول السؤال، طبعا أحد الإخوة بيقول الدليل الوحيد لوجود الله هو التنزيل الحكيم. طبعا هذا الكلام غير صحيح أبدا أبدا، وهذا ما نشرحه بالتفصيل في سلسلة رحلة اليقين، بدأ من الدليل الفطري ثم الدليل العقلي ورد على الشبهات في ذلك، فكلامك أخي ليس صحيحا أبدا. طيب، السؤال الخامس يقول الإعلام يقرن التدين بالمنفرات والعصيان بالمرغوبات، كثيرا ما يقرن الحجاب بالفقر والبؤس والتبرج بالغنى والجمال والمستوى العلمي الرفيع والسعادة والضحكات، وقل مثل ذلك مع اللحية والعديد من مظاهر الإسلام، وهو بذلك يضرب على وتر نفسي مؤثر جدا. الإعلام بذلك يضرب على وتر نفسي مؤثر جدا، وهو توهم أن اقتران الأشياء يعني أن أحدها يسبب الآخر، وكأن التبرج وقلة الدين تسبب الرقي والسعادة، بينما الحجاب سبب في البؤس والفقر. ولذلك فمن زكاة النعم التي ينعم الله بها عليك أن تظهر اقتران علمك أو مالك بالدين لتكسر الاقتران المشؤوم الذي يريده المبطلون وإعلامهم. أذكر آيات متتاليات أو أرقامها تذكرك بهذا المعنى، تذكرك بهذا المعنى، خاصة التأثير النفسي القوي لهذه الاقترانات، لهذه الاقترانات التي ذكرنا. نسألكم إخواني من جزء اليوم عن آيات أو أرقامها، لأن الجواب ليس في آية واحدة بل في آيات تبين خطورة هذا الاقتران النفسي المؤثر والذي يضرب الإعلام على وتره جدا جدا. الطبيبة الطيبة ماذا قالت؟ ما شاء الله عليك يا أختنا طبيبة طيبة، جميل جميل. أخت حنان أبو رمان جاوبتهم كلهم الثلاثة، لكن بعد كم؟ بعد تنين يعني بعد تعليقين من الأخت الطبيبة. لا بصراحة خلينا نعطي إذن للطبيبة الطيبة، لأنه ما كان في جواب مباشرة بعدها، وفعليا الفائدة تكتمل بالآيتين 33 و44. طيب، الجواب إخواني في قول الله عز وجل في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يا ترى هل تساءلنا ونحن نقرأ هذه الآيات ما معناها؟ قال العديد من المفسرين: معنى الآيات أن الله رحم عباده بأن لم يجعل الكفر مقترنا دوما بالغنى، وإلا فلو جعل الله للكافرين بيوتا سقفها ودرجها وسلالمها وأبوابها وسررها من فضة وذهب لأصبح عامة الناس أمة واحدة على الكفر، يعني لا يكاد ينجو من الكفر أحد، لأن الناس بجهلهم سيجعلون الكفر حينها سببا في رغد العيش. فهذا الاقتران لو قدره الله مؤثر جدا في النفوس، لكنه تعالى برحمته جعل في الأتقياء أغنياء وفي الأشقياء فقراء، جعل في الأتقياء أغنياء وجعل في الأشقياء فقراء. في أهل الدين أغنياء متعلمون أذكياء راقون خلوقون، وفي المحجبات متعلمات غنيات جميلات راقيات الذوق، لكن الإعلام الذي لا يريد إعلام الناس على الحقيقة لا يسلط الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم، فله أهداف أخرى كما نعلم. لذلك إخواني أعود وأقول، من زكاة علمك، من زكاة مالك، من زكاة جمالك أن نظهر للناس تديننا. أنت عندما تكونين أختا جميلة ما شاء الله عليك وربنا أتاك حظا، وفي الوقت ذاته تتعمدين أن تكوني يعني غاية في إتقان حجابك وفي أخلاقك وفي إظهار عزتك بدينك أمام أخواتك، كم سيكون لهذا من أثر بليغ، وكم سيفشل هذا من مخططات الأعداء الذين يريدون أن يقرنوا الحجاب الصحيح، أن يقرنوه بغير ما يحب الناس. كذلك أنت أخي، يعني الطبيب لما يكون في مهنته، معلش ممكن تفرق معك 5 دقائق 10 دقائق لو رحت صليت في المصلى، صحيح ممكن البعض يثقل عليك ويقول لك يا دكتور بالنسبة لمريضي وآخر التحاليل وماذا نفعل، صحيح، لكن معلش الله يعوض عليك أخي، أخي الطبيب، أخي المهندس، كل أصحاب الشهادات، كل الناس الذين ينظر إليهم على أنهم قدوات، الدكاترة، المدرسين، غير ذلك، الله يعوض عليك بالأكم الدقيقة. لكن من زكاة علمك ومن زكاة منصبك وجاهك أنك تذهب وتري الناس أن دينك هذا مقترن بالنجاح، وأن دينك ونجاحك مزيج مختلط لا ينفكان عن بعضهما، بل إن علمك الدنيوي يقودك إلى التدين والالتزام، ودينك يقودك إلى علمك الدنيوي بإذن الله تعالى. والله إن فعلت ذلك بإذن الله ستجد منه بركة عظيمة في الدنيا والآخرة. طيب إخواني، هذا كان السؤال الخامس. السؤال السادس، عندنا آيتان في الإجابة عن السؤال، سؤال بسيط وسهل والأجوبة أعتقد حاضرة لديكم سهلة، لكن أريد أن أستفيض بعدها في فائدة، أن أستفيض بعدها، أذكر بعدها فائدة. الأخت منار بتقول عم تقرأ أسئلتي، يمكن قصدك أجوبتي. أختي الكريمة أمامك الطريقة، إذا كانت تعتقدي أنك أجبتي قبل الأخوات أو الإخوة. أخت منار الموضوع أنه بتقول لك أنها بدك تنقل المسيحية إذا ما ترد على أسئلتك. آها، لا والله يعني مش طريقة حتى يمارس الضغط حتى أجيب عن الأسئلة، لكن إن أمكن أن أجيب على الأسئلة أجيبك إن شاء الله أختي. في ختام المسابقة ضعي أسئلتك على الخاص من راسلك، بحيث إذا بتحبي تبعتي أسئلتك على الخاص، وإذا عندي أجوبة أجيبك. لكن هذه الطريقة أختي، يعني اللي بيبحث عن الإسلام بهذه الطريقة يمس أن ينخلع من الإسلام، إذا كان إسلامه معلقا على قشة فقد يرد بسهولة لكنه يخرج بسهولة. هدانا الله وإياك. السؤال السادس يقول، كل ما خالف أحكام الله تعالى فلا يمكن وصفه بأنه عبد الحميد بس احتفظ بحسابها عشان رسلها لو سمحت. كل ما خالف أحكام الله تعالى فلا يمكن وصفه بأنه سياسة حسنة ولا إصلاح ولا عدل ولا علم ولا مراعاة للتعددية ولا غير ذلك من الألفاظ التي تزين بها محادة الله في أحكامه، بل هو أهواء محضة. كل ما خالف أحكام الله هو أهواء محضة منبعثة عن الشهوات المذمومة وأمراض القلب. أذكر آيتين من جزء اليوم تدلان على ذلك، تدلان على ذلك. طبعا في آية أدل من الأخرى، يذكر الآيتين ولا آية؟ لا، لو واحد ذكر آية، يعني آية واحدة يجيب آيتين له علامتين. نعم، مين أول من؟ لا، فلذلك فدعوا واستقم. في حدا جاب واستقم بالواو؟ لا، إسراء محمود فا، وبعديها تلتهم على ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طيب، إذن علامة الإسراء وعلامة لا على، علامة الإسراء وعلامة لا على، لأنه آيتان. على كل أخت إسراء هي الآية فيها واستقم، بس يعني يكونوا ما حدش جاوب بعديك مباشرة بالنص الصحيح أخذنا جوابك. قال الله تعالى، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، إلى آخر الآية. الآية الثانية الأوضح كمان في هذا المعنى في سورة الجاثية الآية 18، قال الله تعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظوا إخواننا، تعالوا هيك نجمع الآيتين مع بعضهم نخرج بفوائد. أول شيء، ثم جعلناك يا محمد عليه الصلاة والسلام على شريعة من الأمر، الشريعة الطريق الواسع الرحب الفسيح البين الواضح، على شريعة من الأمر فاتبعها، ما تتبع لها هي، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن كل ما عدا الشريعة هو أهواء، لا تقول لسياسة ولا تقول لعدل ولا تقول لتعددية ولا تقول لعلم، كل هذا كلام فارغ. كل ما عدا الشريعة هو أهواء محضة. تخرج ممن؟ ممن لا يعلمون. إذن هي ليست مقترنة بالعلم، حتى لو قننت وقيل علم قانوني وعلم دستوري وعلم كذا كذا كذا، الشريعة أو أهواء الذين لا يعلمون. هذه قسمة ثنائية يا إخواني، ما فيش صنف ثالث خالص أبدا. الآية الثانية: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. مرة أخرى في نفس الجزء. إذن ما عدا الاستقامة على أمر الله ما فيش عندنا إلا هواء، ما ليس بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما فيش إشي ثالث، لا ما فيش قسمة ثالثة أبدا. قال الله تعالى بعدها: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أيوة، إذن العدل هو بشريعة الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون طيب وما ذنب النصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين؟ بالله عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الشريعة ما كان يعلم أن هناك نصارى في بلاد المسلمين أو يهودا في بلاد المسلمين؟ الله يقول لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. هذا الكلام موجه لمن؟ للكل بما فيهم أهل الكتاب. الله ربنا وربكم، شوف تتمة الآية، الله ربنا وربكم. يعني الذي يقول وما ذنب النصارى في بلاد المسلمين حتى تطبق عليهم أحكام الشريعة، يعني معلش نفهم من حضرتك أنه يعني الله رب المسلمين وهؤلاء لهم رب آخر، وبالتالي علينا أن نراعي شعورهم ونراعي إلههم الآخر، تعالى الله عن ذلك. هذا يعني حقيقة عذر أقبح من ذنب، يعني كلما تكلموا في تبرير ذلك أوغلوا في النفاق والعياذ بالله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، فربنا وربكم هو الذي أنزل هذه الأحكام التي تقوم على الجميع. طيب الآن إخواننا لاحظوا، كلما نذكر هذه الآيات المتعلقة بإقامة الشريعة وإقامة الدين يتبادر إلى الذهن مباشرة الحكام الذين بأيديهم أن يحلوا ويربطوا أو يقننوا ويمنعوا وما إلى ذلك. صحيح، نعم، يدخلون فيها دخولا أولويا، لكن مع ذلك أقول للأسف الشديد نجح أعداؤنا وإعلامهم ومناهجهم على مر السنوات بل عشرات السنوات أن يصنعوا من كثير من أبناء المسلمين يعني طواغيت صغيرين وطويغيتات صغيرات، يعني إن صح التعبير. للأسف الشديد رد الشريعة أصبح أمرا شائعا بين أبناء المسلمين حقيقة. يعني هذه الآيات ما أقول فقط تنطبق على الحكام، بل وتنطبق أيضا علينا، علي وعليك وعليك، علينا أن نتفكر في هذه الآيات مليا. أي شيء يخالف الشريعة ليس إلا هوى مذموما مقيتا يخرج من قلب لا يعلم، قلب مليء بالأمراض. اسمحوا لي حتى يعني أفصل في هذا الأمر قليلا أن أطرح السؤال السابع، والسؤال السابع عليه علامات معنوية. أنا هيك بس أخ عصام بضار بيسألك، أليست هذه الآية في نفس السياق اللي هي أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ بلى، لكن أنا بضع مرات محددات في السؤال عشان نحصر الاحتمالات. يعني لاحظ أخي أني أنا وضعت بل هو أهواء محضة، ليش؟ لأنه في الآيتين هناك ولا تتبع أهواء، فكلامك يعني حول نفس المعنى، لكن أنا أضفت هذه الإضافات حتى نحصر الخيارات. أقول يا جماعة السؤال السابع هو سؤال عليه علامة معنوية وليس علامة حقيقية. يعني أنا هيك بحكي لطلابي مرات، اللي بجاوب هذا السؤال عليه علامة معنوية، فهذا عليه علامة معنوية. سؤال السابع يعني أنا بدي أربطه بالسؤال السادس. سؤال السابع يقول: كيف تنتحر دعويا خاصة أمام جمهور النساء؟ لاحظوا السؤال السابع له علاقة بالسادس اللي فصلنا فيه في مسألة أن عندنا شريعة أو أهواء، وأنه في عندنا مش بس حكام، لا في عندنا برضو أبناء المسلمين صاروا للأسف الشديد عندهم رد لأمر الله عز وجل في كثير من الأحوال. سؤالي السابع: كيف تنتحر دعويا خاصة أمام جمهور النساء؟ ما أسهل طريقة للانتحار دعويا؟ هناك طرق سهلة للانتحار الحقيقي، لكن سؤالي عن طريقة سهلة للانتحار الدعوي. ممكن إخواننا وأخواتنا يجاوبوني عشان يعني أكمل في الموضوع اللي كنت حابب أبدأ فيه. الأخت عائشة الحريري تقول: أحلل لهن سفور التبرج. هذا انتحار أخروي، لكن أيوة الأخت إسراء محمود جابت الجواب. الأخت إسراء محمود قالت يعني نذكر آية تعدد الزوجات. نعم بالفعل إخواني، الآن إذا أحب داعية معروف له جمهور، إذا أحب أن ينتحر دعويا فليزل لسانه يوما وليتكلم عن تعدد الزوجات، وحينئذ فما عليه إلا أن يتلقى الضربات واللكمات والبوكسات والشلاليت عدم مؤاخذة بالتعبير المحلي. يعني عليه أن يتلقى من كل حدب وصوب، وسيتلقى بعض هذه الركلات والضربات من أخوات محجبات وبعضهن قد يكون منقبات. لأن إخواني للعلم يعني حتى أقدم بين يدي الموضوع، أنا لست مهتما أبدا بالتعدد ولا ناوي على التعدد أبدا. الحمد لله ربنا رزقني يعني أم الفاروق الله يكرمها ويجزيها الخير وعندي أولادي الله يحفظ لي إياهم ويجعلهم من الصالحين، ويعني أنا أعترف بأنني مقصر في حقهم وقتيا إلى حد ما، في نوع من التقصير الوقتي، وبالتالي لن أعلق نفسي بالتزام آخر فأكون أكثر ظلما. فلست مهتما أبدا بالتعدد. لكن إخواني كيف تفسرون لي ظاهرة؟ أحد الإخوة مثلا من أصدقائي المقربين الأعز على قلبي يعني أراد أن يعدد، وزوجته امرأة فاضلة عاقلة ما شاء الله عليها طيبة، قالت ما عندي مانع، أنا بدي أروح معك على البيوت وأنا أختار العروس، عندك مال؟ والله ما عندي مانع، يعني ما شاء الله عليك، وتتنقل معه حتى تختار العروس التي سوف تكون ضرتها. الآن إخواني العجيب في الأمر يعني عندما تروا أن اللي حوالين هذه المرأة يقولون له أنت مجنونة، كيف بتعملي هذا؟ والله لا تشوفي بكرة راح تندمي، كيف بتعملي هذا الكلام؟ يعني إخواني طبيعي جدا جدا أن المرأة لا تحب أن يعدد زوجها عليها، هذا شيء فطري عادي جدا، تريد أن تستأثر بزوجها، شيء متوقع، هذا ليس فيه بغض ولا كراهية لما أنزل الله أبدا. لكن أن تصل المسألة إلى مرحلة أننا نريد إفشال أي مشروع من هذا النوع وننتقده ونتهكم عليه ونشكك فيه وفي صلاحيته، لا، هنا المسألة تجاوزت مسألة أنني لا أحب أن يحصل معي إلى مسألة التشكيك في الحكم الشرعي نفسه، التشكيك في الحكم الشرعي نفسه. وطبعا أخواتنا في العادة بين يدي هذا الأمر ماذا يقولنا؟ يقول لك طبعا طبعا أمر الله العين والرأس، أنا ما بتكلم معه، ولكن كل ما بعد ولكن هذه نسف لما قبل ولكن. لا والله يا أختي، بيكون كلامك في اعتراض على حكم الله واستهزاء بهذا الحكم الشرعي وتشكيك في صلاحيتي، للأسف الشديد، للأسف الشديد، إلا من رحم ربي. أنا أعلم جيدا أن هناك أناسا شوهوا التعدد وظلموا بالتعدد، ممكن يكون في خلافات زوجية بينه وبين زوجته، فبروح نكاية بها وعشان يغيظها ويقهرها بتزوج عليها، وهذه طريقة مريضة بلا شك، طريقة مريضة. ولكن مع ذلك إخواني لما نتكلم عن نماذج ناجحة وحقيقة ناجحة، وتلاقي أنه اللي حوالين المرأة التي تزوج زوجها عليها، اللي حواليها يعني هم إيديهم مش في النار، لكن مع ذلك وهي كان إيديهم في النار، مغتاظات ويحرضنها على زوجها وبقولها أنت مجنونة، أين عقولكن يا أخواتي؟ والله هذا شيء حقيقة فيه رد لما أمر الله، فيه كراهية لما أنزل الله. وسامحوني أنا يعني يمكن البعض يقول كيف تحكم على ما في نفوسنا، أنا بتكلم عن ظاهرة موجودة في بعض النساء على الأقل، وأنا يا أخواتي مش قاضي، ترى لست قاضيا حتى أقول والله أنت في قلبك كراهية لما أنزل الله تعالي حتى أحبسك، لا، أنا أنبهك على ذلك قبل أن تلقي الله عز وجل وأنت مبغضة لشيء مما أنزل، لأنه كما تعلمون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يا أختي نعيم عظيم إنك لما تمسك المصحف ما تخافي أبدا أن تقع عينك على أي آية، قلبك سليم لكل آية والحمد لله كل آية. أما بعض الأخوات، أنا يعني للأسف أحد الإخوة الكرام يقول لي يعني أردت أن أتزوج 13 عاما ما أرزقش أولاد، أردت أن أتزوج على زوجتي، قال ذكرت ذلك لبعض قريباتي فقالت لي أنا أصلاً لما أقرأ القرآن وأصل إلى آية التعدد بفشق عنها والعياذ بالله، أنت إذا لقيت الله بهذا القلب المبغض لشيء مما أنزل والله لا يرجى لك الخير عند الله، يعني أنا أقول على بلاطة. وبالتالي أنا يعني من باب حرصي على النعيم القلبي لأخواتي المسلمات المؤمنات، لما يفتحوا المصحف يكون قلبهم سليم لكل المصحف، وأن يلقوا الله بقلوب سليمة. أقول هذا الكلام أنا، ومما شجعني على هذا الكلام يا جماعة أنني وأنا أحضر لهذه الحلقة اليوم أحد الإخوة أرسل لي على الواتساب صورة، فتحت الصورة العنوان اعتصام على دوار سويلح، الله أعلم قد تكون الصورة مفبركة، قد تكون قديمة، قد تكون حديثة، لكن بغض النظر عن الصورة، الصورة فيها مجموعة من الفتيات وفتاة أخرى أيضا متبرجة يحملنا يافطات مكتوب عليها من حقي أن أتزوج ومن حقها أن يكون لها نعم للتعدد، يعني أنا بدي أتزوج، أنا كفتاة بدي أتزوج، وهذه الفتاة التي يعني المتزوجة من حقها أن يبقى زوجها لها، وبالتالي الحل التعدد، فزوجونا يا جماعة، أنا بدنا نتزوج وتبقى الأخوات متزوجات، نعم للتعدد. الآن أقول بغض النظر هذه الصورة مفبركة مش مفبركة، فوتوشوب، مش هذا موضوعي، قلت في نفسي والله عامة النساء اللواتي يكرهن قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عامتهن لو رأينا هذه الصورة سينكسر حدة كراهيتهن وربما يعني تصير يعني تتقبل التعدد. قلت في نفسي هذا مرض خطير جدا، مرض إعطاء قدسية للإنسان أكثر من الله سبحانه وتعالى. دعونا الآن من التعدد، سيبونا الآن من كل هذه المواضيع. عندنا آفة خطيرة جدا انتشرت في مجتمعاتنا، إعطاء قدسية للإنسان أكثر من الله سبحانه وتعالى. الله يأمر بأمر نتفلت منه ونروغ منه روغان الثعالب تحت كل مسمى، تحت كل عذر، بمئة طريقة، لكن إذا رأينا إنه هذا الشيء بيلبي شهوة وغرض وأهواء بعض الناس أو حق بعض الناس بيصير في المسألة نظر. إذن حق الله كلام الله أهون شيء على كثير من أبناء المسلمين. أما حق بعض الناس أو أهواء الناس أو ديمقراطية أو آراء الناس لا بصير فيها نظر المسألة. والله إذا كنا على هذا الحال والله لا يرجى لنا من الله إكرام ولا نصر إذا بقينا على هذا الحال. لذلك إخواني وأخواتي، بعرف عبد الحميد في أحد من الأخوات لسه متابع معنا ولا خلاص سكرت الصفحة؟ في حد على اللايف؟ في حد متابع؟ على كل إذا في حد جاوب من الآن فصاعدا في المسابقة تسألش، ذكر أم أنثى وأخ أكيد. أخ أكيد يعني الأخوات إلا من رحم ربي. يعني يا جماعة الغريب في الموضوع، الغريب أنه مرات يعني بعض الأخوات عندهم تسامح عجيب. تقولهم ستيفن هوكينج يقول لك والله مسألة في النار في الجنة مسألة قابل للنظر. طيب ماشي قابل للنظر. طب الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، وبالتالي التقنين والتشريع والتحليل والتحريم والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لله عز وجل. يعني مسألة فيها نظر، كل مسألة فيها نظر. تأتي لهذه المسألة أيوة يعني وكأنك نكشت عش دبابير، وكأنك في البعض استخرجت منهم رجالا ونساء ومنهن استخرجت كل الأمراض الناتجة عن عقدة النقص والانهزام أمام الحضارة الغربية والانبهار بالغرب والتعقد من المسلسلات والأفلام التي كرست فينا ستيريوتايبس ونمطيات معينة حتى نكره شريعة الله عز وجل. أعود وأقول نقطتي هنا ليس التعدد، نقطتي هنا أن تلقى وتلقي الله عز وجل وليس في قلبك مثقال ذرة من بغض شريعته. يا جماعة هناك أمراض قلوب تحجب عن الجنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ترى الكبر مش كفر لكن كراهية ما أنزل الله ترى كفر. الله سبحانه وتعالى في سورة محمد قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا يا رب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والله نعيم كبير تعيش في دنياك وشيء ترجو به الكرامة والعفو عند ربك عز وجل ولو عظمت ذنوبك أن تلقى الله وفي قلبك سلامة صدر لأحكامه كاملة. قد تكون غير ملتزم ببعضها، قد تكونين متبرجة، نعم قد تكون أخذت قرضا بالربا وأنت مع ذلك وأنت مع ذلك تقراني بأنكما على حرام وتنفراني مما فعلتما أو تفعلون، لكن مع ذلك قلبك سليم لحكم الله عز وجل. هذا والله أرجى من أن تكون إنسانا بعيدا عن الربا أو تكوني محجبة ومع ذلك في قلبك شيء من الكراهية لما أنزل الله. ممكن عبد الحميد لو سمحت في كان مادة مسموعة ومكتوبة، إذا ممكن لو تكرمت نزلها مسموعة ومكتوبة بعنوان كراهية ما أنزل الله، المظاهر والأسباب والعواقب والعلاج، المظاهر والأسباب والنتائج والعلاج، لأنه يعني مرض هو من أخطر الأمراض التي نجح الإعلام الخبيث في أن يجعله يدب في نفوس عامة أبناء المسلمين إلا من رحم ربي والله المستعان. خطبة جمعة كانت؟ لا كانت درس يمكن حوالي نص ساعة وأيضا مكتوبة هي حتى جايك كتيب، إذا ما وجدتها بنطلعها إن شاء الله للإخوة والأخوات. طبعا يعني بعد ذلك أحب إخواتنا وإخواننا يعلقوا على الموضوع، لكن رجاء مرة أخرى ليس موضوعي هنا التعدد، موضوعي أننا نكون صادقين مع أنفسنا يا جماعة، مش نكون متسامحين ومتساهلين في المسائل الإجماعية الواضحة نحول الإجماعيات القطعيات إلى مسائل خلافية، ثم لما نأتي لهذه المسألة التي أباحها الله عز وجل من أجل سوء تطبيق ومن أجل تشويه إعلامي نتكلم عنها بإقصائية وبعنف شديد جدا. هذا دليل على أن أعداءنا نجحوا في صناعة طويغيتات وطواغيت صغيرين من أبناء المسلمين للأسف الشديد. لا مش هذه، هذه طويلة راح تكون 4 خطب يمكن وقتها أو خطبة 3 خطب. هذه المكتوبة، خلص المكتوبة هي عبد الحميد وضع لكم، يعني هي مادة كان عملناها في كتيب كراهية ما أنزل الله، المظاهر والأسباب والنتائج والعلاج. الله يجزيكم خير بارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم ونلقاكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.